لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كان للصالحين من عباد الله عز وجل كانت لقلوبهم حياة خاصة مع القرآن، حياة مختلفة مع القرآن، كانت لنفوسهم علاقة مختلفة مع القرآن. انظر إلى أحوال هؤلاء من أهل الإيمان، من أهل الطاعة، من أهل الحب للقرآن والحب لله عز وجل، كيف كانت علاقتهم مع القرآن. وانظر إلى أثر القرآن عليهم، وانظر إلى أثر القرآن عليك، انظر كيف أثرت الآيات في نفوسهم وكيف أثرت الآيات في نفوسنا. تأمل وتدبر في هذه الآيات. قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أيظن أصحاب الذنوب والمعاصي والآثام أن يسويهم الله عز وجل بأهل الطاعة؟ أيظن أهل الاجتهاد في طاعته سبحانه أن يسويهم الله عز وجل بالمطيعين؟ من كان يظن أن الله عز وجل يسوي بين العاصي والمطيع، بين المجتهد والمقصر والمفرط، ساء ما يظن بالله، ساء ما يظن بالله عز وجل. هذه الآية جعلت أحد الصالحين يرددها ويبكي طوال الليل، لا يستطيع أن يتجاوزها، لا يستطيع أن يقرأ الآية التي تليها. انظر كيف أثر القرآن في قلبه، وأي معان استقرت في قلبه، أي معان وقرت في قلبه، أي تدبر وتفهم لمعاني كلام الله عز وجل وصل إليه هذا الرجل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولينظر كل واحد منا إلى أثر هذه الآية في نفسه. قال الله عز وجل: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. آية من كتاب الله جعلت محمد ابن المنكدر رحمه الله تعالى يبكي حتى استعجم لسانه، حتى ما يستطيع أن ينطق، ما يستطيع أن يقرأ، حتى خاف عليه أهله فاستدعوا له صديقه أبو حازم الأعرج رحمه الله تعالى، فقال له أبو حازم: يا محمد، ما الذي أراه؟ ما الذي فعل بك هذا الذي أرى؟ قال: آية من كتاب الله عز وجل هي التي فعلت بما ترى. قال: وما هي؟ قال: قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم رحمه الله تعالى، بكى مع صديقه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يظن الإنسان في نفسه ما يظن، يعتقد في نفسه ما يعتقد، ثم إذا كان يوم القيامة ظهر له ما لم يكن يتوقع وما لم يكن يحتسب. تأمل وتدبر في قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذه الآية لما نزلت غطى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وجوههم، وكان لهم خنين وبكاء، وقالوا آن يا ربنا، آن يا ربنا، آن للقلوب أن تخشع وأن تخضع وأن تذل لله تبارك وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا، أما آن الوقت أن تخشع القلوب وأن ترق القلوب وأن تذل القلوب لله تبارك وتعالى؟ قال الصحابة آن يا ربنا، آن لقلوبنا أن تخشع وأن تخضع وأن تذل لك يا ربنا. فماذا قلت أنا وأنت حين سمعنا هذه الآية؟ ماذا أثرت الآية في نفسي وفي نفسك؟ هل أثرت كما أثرت في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه الآية حولت القاضي عياض رحمه الله تعالى من قاطع طريق إلى إمام من أئمة المسلمين. سمع الآية هزت كيانه، هزت قلبه، هزت هذا البدن الذي كان بعيدا عن الله تبارك وتعالى، هزت كيانه، هزت هذا البدن الذي كان بعيدا عن الله تبارك وتعالى، فسمع الآية، دخل المعنى إلى قلبه، فتحول من عياض قاطع الطريق إلى عياض إمام المسلمين، إلى عياض العابد الزاهد المطيع لله عز وجل. وتحذر الآية من مرض وداء عضال، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، احذروا قسوة القلب. ثم يعطي الله عز وجل الأمل بعد ذلك لمن قسى قلبه، لمن بعد عن الله، لمن بعد عن طريق الله. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فكما يحيي الله عز وجل الأرض بالماء، يحيي الله عز وجل القلوب بعد قسوتها، ويحيي القلوب بعد مواتها. كما يحيي الله عز وجل الأرض يحيي القلوب. فنسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بالقرآن، أن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يحيي قلوبنا بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.